أم عمر من العراق في تقول في سورة يوسف حينما دخل أبوه وأمه وأخوته مصر قال ورفع أبويه على العرش، لماذا أبويه وليس والديه؟ أولا هو الأم لم تذكر في القصة أصلا، في صحيح. قصة يوسف نعم صحيح لم تذكر، هذا أمر. وفي القرآن عادة يعني في القرآن خط لا يتخلف، نعم، إذا ذكر الوصية بهما بال أو البر بهما أو الدعاء يذكر الوالدين ولا يذكر الأبوين. ووصينا الإنسان بوالديه، خط هذا لم يتخلف القرآن، لم يقل ما يقول أبويه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين رب اغفر لي ولوالدي، لم يتخلف في القرآن ولا مرة واحدة. الأبوين قد تأتي في الميراث يعني، ولأبويه لكل واحد منهم يعني الوالدين خطعا. لماذا؟ طبعا لا شك أن الأبوين هو تغليب، هو الأب والأم، مثنى الأب والأم، لكن تغليب الأب، لفظ الأب أبوين، والوالدين هو الوالد والوالدة، مو هكذا؟ صحيح. أيضا تغليب لفظ الوالد مع أنه لم يلد، الولادة للأم، الولادة للأم بالفعل وللأب بالنسب، صح، ليس يعني لا، هذا الولادة في الحقيقة للأم، للأم صح، الوالدين. إذن لما يقول الوالدين تذكر بالولادة، يبقى الأم يعني فيها إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر. الله، يتطابق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن الولادة الولادة منها، هذا واحد. نعم، إذن كل القرآن فيها إلماح إلى أن الأم أولى بحسن الصحبة والإحسان إليها. سبحان الله، أكثر من الأب. أكثر. وإن كان الكل نعم فيه لا فيه هذا الأمر فيه. لا شك. لكن الاهتمام بالأم أكثر. أكثر. طيب في هذه الآية. ورفع أبويه على العرش. لم يقل والديه. لما يقل والديه. لا، أيضا هو إلماح إلى الإحسان إلى الأم أكثر. كيف أبويه يقول؟ كيف يقول؟ هسه لحظة. هو الآن كمل الآية وخروا له سجدة، مو هكذا؟ نعم، خروا له سجدة. هو المفروض أن يعظم الابن أبويه والوالدين يعظمون، الأولى أن يعظم الابن أبويه. الآن من اللي خر سجدة؟ أبويه. إذن الأم لم يذكرها لأنها ليس المفروض هي أن تعظم والدها. الله، جميل. فذكر الأبوين، ذكر الأب. أيضا في إذن فيها أيضا إحسان إلى الأم أكثر. هذا أمر. والأمر الآخر إلماح إلى أن العرش إنما هو للرجال. جيد. العرش للرجال. وليس للنساء. فمن أي ناحية تأخذها؟ تصير. هو الأولى. هل نفهم فيها مثلا أن الوالد والأب في اللغة يعني الاثنان بمعنى، أم الوالد الذي ولد له الابن والأب ربما يكون هو الذي رباه ولم يكن مولود له بالتبني مثلا بالإنفاق عليه مثلا يعني تجوزا، هذا من باب التجوز يعني. تجوز. تجوز. جميل. ولهذا قال ورفع أبويه على العرش، يعني إجلالا لمقام الأم واحترامها، ولأن العرش للرجال وليس للنساء. نكون أحد. نعم صحيح. بارك الله فيك وأحسن الله عليك.